دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك. والله كل حاجة فيا بتناديلك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. قالوا يا من القمر عليه وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. قالوا يا من القمر عليه وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. وانا الليلة دي كل ده في ايديا يمكن في الدنيا تكون انا الوحيد. والله كل حاجة فيا بتناديلا. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب سيبنا اقول واحب فيك.